أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فأرشد عباده إلى أنه ينبغي أن يكونوا بحالة من جريان الأمور على طرقها لا يزعزعهم عنها فقد رئيس وإن عظم. وما ذاك إلا بأن يستعدوا لكل أمر من أمورهم الدينية والدنيوية بعدة أناس، إذا فقد أحدهم قام به غيره، وأن تكون الأمة متوحدة في إرادتها وعزمها ومقاصدها وجميع شؤونها. قصدهم جميعا أن تكون كلمة الله هي العليا، وأن تقوم جميع الأمور بحسب قدرتهم. وقال تعالى: هذا فيما ذكره الله عز وجل من مما وقع من بعض الصحابة في غزوة أحد لما شاع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل، فكان بعض الصحابة رضي الله عنهم من شدة وقع الخبر عليه أن رمى بسيفه وجلس ينتظر، جلس فمر بهم بعض الصحابة قالوا لهم: ما الذي حملكم على هذا؟ قالوا: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل. فقال لهم: قوموا فقاتلوا على ما قاتل، أو قوموا حتى تقتلوا على ما قتل. وعاتب الله جل وعلا الصحابة الذين وقع منهم ذلك بقوله: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات بلا قتل ولا غيره أو قتل انقلبتم على أعقابكم. ثم بيّن عقوبة من كان منه هذا، فقال: ومن ينقلب على عاقبيه فلن يضر الله شيئا، لأن الله جل وعلا لا يضره عمل العامل تقصير المقصر، ولا ينفع العمل العامل، كما قال في الحديث الإلهي: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. إنما الأمر كما قال الله جل وعلا: من أحسن فلنفسه ومن أساء فعليه. نعم. وقال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، أي اتقوا غضبه وعقابه بالقيام بما أمر به من كل ما فيه الخير والصلاح لكم جماعة ومنفردين. فكل مصلحة أمر الله بها وهي متوقفة في حصولها أو في كمالها على أمر من الأمور السابقة أو اللاحقة، فإنه يجب تحصيلها بحسب الاستطاعة، فلا يكلفهم الله ما لا يطيقون. وكذلك كل مفسدة ومضرة لا يمكن اجتنابها إلا بسلوك بعض الطرق السابقة أو اللاحقة، فإنها داخلة في تقوى الله تعالى. وذلك أن لازم الحق حق، والوسائل لها أحكام المقاصد. وهذه الآية لا تعارض قوله تعالى: فاتقوا الله حق تقاته، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، فإن الله جل وعلا في ذلك الموضع في قوله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، بيّن ما يجب من التقوى، وأن الواجب على المؤمن أن يبلغ في تقواه ما يستحقه الله جل وعلا من التقوى. ثم جاء بيان أن هذا التكليف على قدر الاستطاعة كسائر ما أمر الله به، فقال: فاتقوا الله ما استطعتم، أي اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية بقدر ما تسعه نفوسكم وما تقدر عليه نفوسكم، فلا تعارض بين الآيتين ولا نسخ، كما اختار ذلك شيخ الإسلام رحمه الله وغيره من المحققين. نعم. ومن الآيات الجامعة في السياسة قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به. مراد الشيخ بالسياسة هنا يعني ما تصلح به شؤون الناس وتقوم به مصالح دنياهم، ليس مراد السياسة في الاصطلاح المعاصر، إنما المراد بالسياسة ما تستقيم به شؤون الناس وتحصل به مصالحهم الدنيوية. نعم. فالأمانات يدخل فيها أشياء كثيرة، من أجلها الولايات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة الدينية والدنيوية، فقد أمر الله أن تؤدى إلى أهلها بأن يجعل فيها الأكفاء لها، وكل ولاية لها أكفاء مخصوصون،